نعم

يا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج كمان يا حاج محمد ربنا يصلح حالك يا اخي. كمان يا اخويا كمان يا عم محمد الله الله الله ربنا يخليك ما شاء الله. يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما وما أنت عليهم بجبار فذكر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر ف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف Mm-hmm. صدق الله.